السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر شعبان لسنة 1439 هجرية، الموافق للثاني والعشرين من شهر أبريل 2018 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 18. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. أخذنا فيما سبق قول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وذكرنا أن الشرك والكفر لا يجتمعان مع عمارة مساجد الله، لأن المساجد بنيت للتوحيد ولطاعة الله ولذكر الله، أما المشركون فإنهم يناقضون ما أسست المساجد من أجله. وذكرنا في قوله تعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، أن ما كان يفعله المشركون في مكة من بعض الأعمال الطيبة كسقاية الحاج وصيانة المسجد الحرام، هذا لا ينفعهم يوم القيامة، لأنهم فقدوا الإيمان، فقدوا الإيمان. ومن لم يكن مؤمنا فإن الله تعالى لا يقبل منه ما يعمل ولا يجزيه عنه يوم القيامة، وإنما يجزيه الله تعالى عنه في الدنيا. كذلك ذكرنا في قوله تعالى: وفي النار هم خالدون. قلنا: لماذا الكافر الذي عاش مثلا 80 سنة ثم مات، لماذا يخلد في النار أبد الآبدين ولا يكون في النار بقدر ما عاش؟ لأنه نعم، لأنه لو عاش أبدا خالدا في الدنيا لبقي على الكفر، فالله تعالى يجزيه جزاء وفاقا. ثم ذكرنا فضل التوحيد ونية الخير، أن الإنسان دائما ينوي الخير، اجعل دائما نيتك الخير، فإنك إن عملت بذلك الخير فتحصل على الأجور والحسنات، أما إن منعك مانع فلم تعمل تلك الحسنات فالله تعالى يعطيك حسنة على النية الطيبة. ثم في الفائدة الخامسة ذكرنا فضل عمارة المساجد. والعمارة هي ما معنى العمارة؟ أي تعميرها. وهي كم نوع عمارة المساجد؟ نوعان: عمارة حسية وعمارة معنوية. الحسية، نعم، نعم، عمارتها الحسية ببنائها وصيانتها وتنظيفها من القاذورات والنجاسات، كذلك القيام بتطييبها وإزالة ما يشوش على المصلين فيها. هذا العمارة الحسية. أما العمارة المعنوية فما هي؟ تخصيصها للعبادة والتعبد وقراءة القرآن الكريم وذكر الله تعالى والتعليم والتعلم وإزالة النجاسات المعنوية. شو هي النجاسات المعنوية؟ الشرك والبدع والخرافات، وكذلك النجاسات المعنوية الحقد والبغضاء. بل يجب أن يكون المسجد مكان للمحبة ولم الشمل والتعاون والتعارف والألفة، عليها المساجد. وبناء المساجد في الإسلام لها في منها أجر عظيم. ما هو الأجر بتاع بناء المساجد؟ من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لإعطاء الأهمية لتنظيف المسجد فقد صلى على امرأة سوداء كانت تقوم المسجد وماتت ولم يخبروه بموتها، فسأل عن مكان قبرها فدلوه عليها فصلى عليها وهي في قبرها. طيب، وصلنا إلى الفائدة السادسة. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. إذن هنا بيّن الله تعالى صفات الذين يعمرون مساجد الله. ذكر هنا كم صفة؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، زيد، وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. إذن كم صفة؟ أربع صفات هي للذين يستحقون أن يعمروا المساجد. إذن الفائدة السادسة: صفات الذين يعمرون مساجد الله أربع. أولا: الإيمان بالله واليوم الآخر، ويخرج بهذا الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فيدخلش هذا الآية. الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان. ثانيا: إقام الصلاة، أي يقيمها. ثالثا: إيتاء الزكاة. رابعا: الخشية من الله وعدم الخشية من غيره. هذه هي صفات الذين يعمرون مساجد الله. إذن إذا أردت أن تأخذ الجزاء الأوفر والأجور الكثيرة من عمارة المساجد فعليك أن تحقق هذه الأربع صفات. أما من لم تكن فيه هذه الصفات إن أعمر المساجد فلا يقبل منه، خاصة الصفة الأولى هي الإيمان بالله واليوم الآخر. إذن الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشية من الله سبحانه وتعالى وعدم الخشية من غيره. الفائدة السابعة أهمية الإيمان باليوم الآخر، على لأنه دافع لكل خير وحاجز عن كل شر، وأما الكفر به فهو سبب لكل البلايا. لأن الكافر باليوم الآخر لا يرغب في خير ذلك اليوم ولا يخاف من شر ذلك اليوم، فالتكذيب باليوم الآخر من شر أنواع الكفر بالله عز وجل. إذا الإنسان الذي يؤمن باليوم الآخر هذا يكون خيرا ويكون خائفا من الله، لأنه يعلم أنه سيجزى على ما يفعل. لماذا انتشر العنف في كثير من البلدان خاصة البلدان الصناعية المتقدمة صناعيا ماديا؟ لأنه انتشر عندهم شيء خطير وهو الإلحاد. الإلحاد يعني الآن هناك مسلمون يقيمون في بعض البلدان الكافرة صاروا لا يخافون على أولادهم من النصرانية أو من بعض الديانات الباطلة، لأن تلك الديانات تكاد تذهب، لأنه انتشر الإلحاد وهو اللادين. بل هذا الإلحاد صار يدرس في المدارس هناك والجامعات. فالإنسان الملحد الذي لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر هذا ينتظر منه كل شر، لأنه يظن أن فرصته الوحيدة في هذه الحياة ألعب لعبة أقفز، ما تقفز راح فيها، كيف تقفز؟ تقفز ولو بالحرب ولو بالظلم ولو بالاعتداء على الناس. أما الإنسان الذي يعلم أن هناك رب، أن هناك ربا عظيما حكيما يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، وأن هذا الرب لنا لقاء معه يوم القيامة بعد الموت، هذا من يؤمن بهذا فإنه يحجزه عن الشر وعن السوء. ولهذا إذا أردنا أن نتغلب على موجة الإلحاد فعلينا أن نعود إلى الإيمانيات والغيبيات. العصر الحاضر كثر الاهتمام بماذا؟ بالماديات، المادة، العيش، المهم نعيشه، ناكله، نشربه، نسكنه، نلبسه، حياة. تنظر في التلفاز، دور القنوات، 99% تاع القنوات تصب في ماذا؟ في المادة. كيف تنجح حتى تكسب سيارة؟ كيف تنجح حتى يكون عندك عطر؟ كيف تنجح في الرياضة؟ كيف تطبخ جيدا حتى تتلذذ بالطعام؟ وهكذا الماديات. أما الغيبيات فالاهتمام بها قليل وهو الأصل. لا بد من العودة إلى الغيبيات، بل أصار من يتكلم في الغيبيات يضحك منه الناس. قلت أنت يا إنسان طيب، أنت على نياتك أنت. فلا بد من التذكير، إنسان يذكر نفسه ويذكر غيره باليوم الآخر. تذكر اليوم الآخر يؤدي إلى وجود الإنسان الصالح الذي لا نحتاج إلى أن نجعل من يراقبه. جاء الآن مما تنظر كثر المراقبون، كثرة الشرطة في كل مكان في العالم. لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر ناقص عند كثير من المسلمين. أما الكافرين فكثير منهم لا يؤمنون باليوم الآخر. وهناك من يؤمن باليوم الآخر لكن لا يعرف ماذا سيحدث، يظن أن يوم القيامة يقوم الإنسان بماذا؟ بروحه فقط، أما الجسم فقد أكله التراب. يقول لك ما دام الروح عادي. أما المؤمن الذي يؤمن بالإسلام فيقول لا، نحن سنقوم كما كنا. قال تعالى كما بدأكم تعودون. بل إن من أعجب حتى ذلك الجلدة التي قطعت من الرجل من الطفل لما ختن ترجع إليه. سبحان الله ترجع. نعم، من ذهبت رجله ترجع إليه، من ذهبت يده قطعت يده، قطعت أذنه ترجع إليه. هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الناس مع الأسف ما يحبوش لما تتكلم مع الشباب في الإيمانيات والغيبيات. شو خليهم هما؟ خليهم يعيشوا، خليهم يعيشوا وقتهم. نعم خليه يعيش، ما فيش مشكلة، لكن يعيش في الحالات ومع ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالغيبيات، بالأجور. الآن لما انتشر الإلحاد انتشرت الأنانية، لا يقضي لك حاجة إلا بماذا؟ مقابل مادي. أما تعالك الحم بابك الحم والدك يقول لك خليها عندك الحم والدك. الغيبيات نقص كل شيء بالمال. والحمد لله نحن المسلمون لما نغفل يأتينا شهر رمضان. لماذا جعل الله تعالى شهر رمضان ليس مثل الحج مرة في العمر؟ رمضان ليس مرة في العمر بل مرة في السنة. سبحان الله، هو عبارة عن ماذا؟ تجديد. تجديد الإنسان تصيبه الأنانية، يصيبه الكسل، يصاب بالتخمة، يصير لا يفكر في الجائعين فيصوم يوم كامل من صلاة الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يأكل ما يشرب ولو جرعة ماء. يتذكر يقول سبحان الله، إذا كان الناس هكذا يرون جيعانين إنه شيء صعب. ولهذا ترى في رمضان الذين هم بخلاء تراهم في رمضان يجودون بالمال والطعام، لأن الجوع يحرك، الجوع لكن الجوع لله، مش الجوع على الرياضة، الجوع لله يحرك الكرم ويحرك نفسية الإنسان، وهذا مبني على الإيمان باليوم الآخر، مبني على الإيمان بالله. إنسان صائم في نهار رمضان وحده في غرفة وحده لا يوجد معه أي إنسان، غرفة مغلقة وأمامه الطعام وأمامه الشراب اللذيذ الحلال، ما يمس ولا قطرة ولا لقمة، هذا دليل أنه يؤمن بماذا؟ بالله، ويؤمن باليوم الآخر. إذن أيها الإخوة، هذا العنف وهذا الأخلاق الفاسدة التي انتشرت ليس بين الكفار فقط، لا، بين كثير من المسلمين، نداويها بالإيمان بالله واليوم الآخر، أي تقوية. إحنا عندنا الإيمان بالله واليوم الآخر الحمد لله، لكن يضعف، فلا بد أن نقويه، يتقوى. الإيمان باليوم الآخر يجعلك تصبر إذا حرمت من بعض ملذات الحياة، تصبر ولا تفعل الحرام، لأنك تعلم أن ما ذهب عنك في الدنيا سيعوضه الله تعالى لك في الآخر. إذا كان آخر إنسان آخر درجة في الجنة، شحال عنده؟ مثل ملك من ملوك الدنيا، شحال؟ 10 مرات، زيد وله ومثله ومثله ومثله 50 مرة، زيد وله ما اشتهت نفسه، سبحان الله، خالدا فيها. هذا آخر إنسان آخر درجة، عنده قد ملك من ملوك الدنيا 50 مرة وله زيادة على ذلك ما اشتهت نفسه، سبحان الله. معناها الإنسان لما يصاب بقلق واضطراب يتذكرها، ما عندكش سكنة، ما تزوجش، ما عندكش عمل، ما عندكش مال، تذكر يوم القيامة، معليش حاول من الدنيا ما قدرتش، يوم القيامة يعطيك الله تعالى ذلك، لكن لا بد من الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، إقام الصلاة، لم يقل وصلوا، ماذا قال؟ وأقام الصلاة، الصلاة يقيمها، أي إقام الصلاة غير الصلاة، إقام الصلاة هي يكون بماذا؟ بالمحافظة على وقتها وطهارتها والخشوع فيها، وآت الزكاة، ما قالش وزكى، آت الزكاة أي أخرجها طيبة بها نفسه، ولم يخش إلا الله. هنا سؤال: ولم يخش إلا الله، معناها ما يجوش تخاف من غير الله، ولا الخوف أنواع؟ الخوف أنواع، كاين ولم يخش إلا الله، هنا هو نوع من أنواع الخوف. طيب كم أنواع الخوف؟ خوف عبادة وخوف قبل اثنين، أيوة، خوف الآذى وخوف العبادة، خوف الآذى وخوف العبادة، نعم، أربعة، نعم، خوف الطبيعي، خوف السر، خوف الطبيعي، زين، خوف السر، خوف السر، خوف الحرام، خوف الحرام خوف الواجب صح. نشرح نبدأ بالخوف الواجب. ما هو الخوف الواجب؟ الخوف من الله. كيف تخاف من الله؟ نعم تخاف من الله إذ تخاف من عقابه وتخاف أن تحرم من جنته وتخاف أن ينزل بك العذاب والخزي في الدنيا كذلك. هذا خوف واجب مع المحبة، يعني الله تعالى نخافه ونرجوه. إذن الخوف هذا واجب فرض صح. الخوف الحرام نعم لا خوف اللي هو كبيرة، خوف كبير، خوف الشرك حرام وخوف الكبيرة حرام. الذي يجوز عن الطاعة ويدفعه للمعصية. نعم الذي يجوز عن الطاعة ويدفعه للمعصية وكل أمرها أمر الله سبحانه وتعالى اجتنابه. إيه لا لا ترك الواجبات. نعم ترك الواجبات أو فعل المحرمات خوفا من الناس. خوفا من الناس من ماذا؟ من كلامهم. هذا خوف حرام. يعني واحد ما يصليش، أنا ما تصليش، خاف يقولوا لي أنت إسلامي، أنت عندك ميول إسلامية. كاين ناس مستعملوا عارف يقول لك يشوفوني نتوضا دائما ونشمق بالماء ما يزيدوليش في الدرجة ولا يحطوني في خانة معينة كازة معينة. ها هذا ما يجوز. إذن خوف اللي هو كبيرة أن يترك الإنسان ما أمر الله تعالى به أو يفعل ما حرمه الله تعالى خوفا من كلام الناس. أما إذا خفت من الأذى، خفت من الأذى وكنت لا تصبر وتخاف أن تفتن، فإذا أكرهت فمن أكره فلا لا شيء عليه عنده رخصة. طيب إذن عندنا الخوف الواجب، الخوف اللي هو كبيرة، وخوف ثالث خوف الذي هو شرك. ما هو خوف السر؟ أن يخاف الإنسان أن يصيبه، أن تصيبه الأصنام أو الأوثان أو الآلهة الباطلة التي يدعوها الناس أن تصيبه باسم خوف سر الضرب، فهذا شرك، فهذا شرك. الرابع الخوف الطبيعي، رأيت حيوانا مفترسا فخفت وهربت. بعض الناس يقول زعما انت تصدي وتهرب كيف خلي ياكلني. كاين بعض الناس هكذا يا اخي انتم ما تخافوش، شوف حيوان مفترس تذهب اليه. لا النبي عليه الصلاه والسلام قال فر من المجذوم فرارك من الاسد. المجذوم انسان مريض مرض معدي، قال اهرب منه كما تهرب من الاسد. معناتها النبي صلى الله عليه وسلم اقر ان هناك خوف ماذا؟ طبيعي. سبحان الله هذا خوف طبيعي. انسان راى شيئا سيؤذيه فخاف منه، لكن هذا الخوف الطبيعي ينبغي ان يكون ماذا؟ متوسطا معتدلا. مش انسان يخاف من شيء لا يخاف، او يتهور لا يخاف من شيء. هذه اربعه انواع. الان في قوله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. وش من الخوف هنا؟ ها خوف لا ولم يخشى الا الله. ولم يخشى الا الله خوف السر وخوف الواجب، يعني لا يترك عمارة المساجد خوفا من كلام الناس. فهمتم؟ وعلى راك تعب بزاف في الجامع. يقول لك ما نجيش نروح للجامع. لا يقولوا لي مش بيك تروح بزاف في الجامع، صلي في دارك. يقول راح حتى الجامع ورا المشكل. يقول لك بالك مش ما يسجلوني في ورقه ولا باللي عنده ميول، ميول دينيه. كاين بعض الناس يقول فلان عنده ميول دينيه، وانت عندك ميول واش دنيويه؟ اذا ولم يخشى الا الله، المقصود به ليس هنا الخوف الطبيعي، وانما هو الخوف خوف السر. لم يخشى الا الله، اي لم يخشى الاصنام والالهه الباطنه، ولم يخشى الناس فيترك ما اوجبه الله تعالى عليه. فعسى اولئك ان يكونوا من المتقين. اذن الفائده الثامنه، الخوف اربعه انواع: خوف واجب، وخوف كبيره، وخوف شرك، وخوف طبيعي. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كان المشركون يفتخرون على المسلمين ويقولون لهم: أنتم أيها المسلمون تقولون أنكم أفضل منا. يقولون لهم: لا لا، إحنا خير، لأننا نسقي الحجاج ونعمر المسجد الحرام. فبين الله لهم أن المؤمنين بالله واليوم الآخر والمجاهدين في سبيل الله أفضل منهم، أفضل منهم. إذن الفائدة التاسعة: أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة من جمع الصفات الثلاث: الإيمان بالله واليوم الآخر، والهجرة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. إذن أكمل المؤمنين وأعلاهم درجة من جمع الصفات الثلاث: الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. قال تعالى: وأولئك هم الفائزون. وأولئك هم الفائزون، هذا هو الفوز الحقيقي. موش الفوز الحقيقي كي تفوز بسيارة ولا بسكن ولا دراجة ولا بسياحة إلى البحر، لا، الفوز الحقيقي هو بدخول الجنة. قال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم دائم. إذن الفائدة العاشرة: الفوز الحقيقي هو بدخول الجنة وبرضوان الله تعالى والنعيم الدائم، والنعيم الدائم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذن الفائدة الحادية عشرة: أجر الله تعالى عظيم، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. إذن دائما الإيمان بالله واليوم الآخر والهجرة. والهجرة كما ذكرنا أنواع. كم الهجرة؟ أنواع. الهجرة المقصودة في الأول وشنية؟ الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هذه المقصودة. وهناك هجرة معنوية. ما هي الهجرة المعنوية؟ هجر المعاصي إلى الطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن هذه الهجرة المعنوية. هناك كذلك الهجرة، هجرة البيئة الفاسدة إلى البيئة الصالحة، هجرة الأفكار الفاسدة إلى المنهج الصحيح. هكذا من هاجر. والجهاد في سبيل الله كذلك أنواع. هناك جهاد الكفار، وهناك جهاد النفس، وهناك جهاد الشيطان، وهناك جهاد المنافقين. تجاهد المنافقين بأن تغلظ عليهم وأن تحذرهم. وأما الكافرين فتجاهدهم بقتالهم. وكذلك الجهاد باللسان، قد تجاهد الكفار باللسان بالدعوة، كما قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه الآية نزلت في مكة ولم يكن عندئذ جهاد، فقوله تعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآيات أيها الإخوة بيّنت أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الأساس، وهو الذي ينبع منه الأعمال الصالحة، من الهجرة والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. فلا بد من العودة إلى تقوية هذا الإيمان. طيب، نكون بهذا قد أنهينا بعض الكلام في هذه الآيات. نأخذ الآن آيتين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آيتان. الآية 23، الآية 23: ينهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة الكافرين ولو كانوا من الأقربين. المؤمن ما يجوزلوش يوالي الكفار ولو كانوا من أقربائه. والمقصود بالموالاة قبل النصرة، وش الحب والنصرة. الكافر ما تحبوش لدينه وما تنصروش على المسلمين من أجل دينه. ثم في الآية 24 حذر الله تعالى من ترك ثلاث من أجل ثمان. وش هي ثمان؟ ثمان أشياء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. من ترك ثلاثة أشياء من أجل ثمانية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي بعقوبته. فالإنسان لا يترك الله والرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله من أجل ثمانية أشياء. هذه ثمانية أشياء تصرف الإنسان عن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، فمن فعل ذلك فتنزل عليه العقوبة والله لا يهدي القوم الفاسقين. طيب، في قوله تعالى، نأخذ شرح الكلمات. في قوله تعالى: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. الأولياء جمع ولي، وهو من تتولاه بالمحبة والنصرة. إن استحبوا الكفر أي آخروا وفضلوا الكفر على الإيمان. ومن يفعل ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الظالمون، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. أين الظلم هنا؟ أين الظلم؟ نعم، الحب الذي كان يجب أن يكون للمؤمنين، من وضعه في مع الكافرين فقد ظلم، أي وضع الحب في غير مكانه، في غير موضعه. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم، الآباء معروفون، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. العشيرة هم الأقارب، قيل إلى الجد العاشر. لماذا؟ بعض العلماء استنبط من آية ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. نادى بطون قريش الذين يقربونه، حتى نادى بني فهر، وفهر هو جده العاشر، جده العاشر. وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها، ومساكن وتجارة تخشون كسادها أي بوارها وعدم رواجها، ومساكن ترضونها أي تحبون السكن فيها. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. ما معنى تربصوا؟ انتظروا. ماشي معنى تربصوا ديروا ستاج. من الأخطاء الموجود في المغرب العربي تسمية الدورة العلمية تسميتها بماذا؟ تربص. فلان متربص. مش بيه متربص، باش متربص؟ أنت تنتظر ماذا؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هذا من الأخطاء الشائعة. مثل يعني كان بعض الناس يفسرون الكلمة الفرنسية بحروف عربية، مثل مثلا يقولون باللغة الفرنسية شيف سيرفيس، العربية ايش مصلحة؟ مصلحة سيرفيس معناتها مصلحة. لا لا، غلط. شيف سيرفيس مثلا رئيس قسم، رئيس أما رئيس مصلحة، مصلحة. المصلحة غير سيرفيس. المهم، كيف تعود تقول لنا هذه الأمور؟ لازم نقرأ باللغة العربية، ثم نحن إذا تعلمنا اللغات الأخرى نشرحها ونفسرها بماذا؟ بالمعنى وليس حرفيا. كما قلت لكم مرة، أحد المسؤولين هو مسكين ما يعرفش اللغة العربية، قالوا له أهضر بالعربية، تكلم بالعربية. فبقى تكلم، فقال لهم الخطة التي سنتبعها كذا كذا. ثم قال وقالوا واحد الخطة ثم قال نسمع من هنا. ما معنى نسمع من هنا؟ باللغة الفرنسية جونتون بارلا. هو قال نسمع من هنا. كيف تسمع من هنا؟ جونتون بارلا يعني أريد أن أقول. هو قال جونتون بارلا نسمع نسمع من هنا. هذا خطأ. فالإنسان يدرس غير كما كنت نسمع بعض جابوا الناس يتكلموا في حصة حصة طبية. فجابوا بعض طبيبة من الطبيبات فأخذت تتكلم ما قدرتش تكمل مسكينة ما قدرتش فنقزت إلى اللغة الفرنسية. يا سبحان الله هذه طبيبة مفروض ما عليش كي تقرأ الطب باللغة الفرنسية بصح كان عندك وقت فتقومين بدراسة ماذا؟ اللغة العربية. سبحان الله أنت أين درستي؟ درستي في الجزائر. وين اللغة؟ يقول لك الطب أغلبه باللغة الفرنسية ما فيش مشكلة لكن يعلم شوية اللغة العربية أعطوا شوية وقت للغة العربية حتى نتقن هذه اللغة. ولا أقل شيء يا أخي عندك حصة قالوا عندك حصة في الإذاعة ولا في التلفزة نتكلموا على مرض معين وراح تتكلم بالعربية وجد روحك وجد كلمات ماذا تقول. حتى أحيانا تروح له الكلمة هذاك اللي يتكلم فالصحفي هو اللي يعاون يقول هذا المرض هو تري إرجون خطير. نعم خطير خطير. ما تعرف تقول خطير؟ سبحان الله. لماذا لا ندرس اللغة العربية؟ لأن ما زال كثير منا ما عرفش قيمة اللغة العربية. اللغة العربية لو كان ما جاش عندها قيمة كبيرة ما يخيرهاش ربي لتحمل ماذا؟ كلامه الذي هو لو أنزلنا هذا القرآن على جبلين. سبحان الله العظيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. تحمل اللغة العربية. لكن إذا كان لوم هذا الناس اللي هم أبعاد على هذا الميدان فما بالنا بعض طلبة العلم اللي يقرأوا الدين ويدخلوا روحهم في الخلافات والأشياء والعلوم الدقيقة بتاع الدين لما يسأل يكسر اللغة العربية تكسيرا. على لأنه هذا ما نشكوش اللي يحبوا اللغة يحبوها اللغة العربية لكن جاءهم الشيطان من باب أن اللغة العربية دراستها وشو صح يقول أصعب لغة في العالم اللغة العربية. ما كاش منها أسهل لغة في العالم هي اللغة العربية. أسهل لغة هي اللغة العربية. إذا فاتى ربصو مش معناتها ذا ديرو ستاج فاتى ربصو لا فاتى ربصو أي انتظروا وجهزوا أنفسكم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله بأمره أي عقوبة هذه المعصية. طيب نأخذ بعض الفوائد من هاتين الآيتين. الفائدة الأولى لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء ولو كانوا من الأقرباء. طيب قد يقول القائل الله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت معناتها وهذه الآية نزلت بسبب أن أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه أن يقول لا إله إلا الله عند الاحتضار فلم يقل فمات كافرا فحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. إذن كان يحبه، كيف منا يقول لما تحبوهم شو منا يقول أحببت؟ ها ما الجواب؟ تعال كان كافر. حب طبيعي. ها حب الإنسان نعم. الإنسان إذا تزوج بامرأة نصرانية أو يهودية عفيفة وبقت على دينها، يحبها ولا بيحبهاش؟ كان نوع محبة، لكن هل هو يحبها لدينها أو لأنها زوجته؟ أيوة. إذن الحب المحرم هو الحب، الحب لمن؟ من أجل الدين، لا تحبوش على دين. أما واحد هو مسلم والأب تاعه كافر فيحبه من باب أنه أبوه، حب طبيعي. أما الحب الديني فلا يجوز ولو كان من الأقرباء. إذن لا يجوز اتخاذ الكافرين أولياء ولو كانوا من الأقرباء، ما تحبهمش وما تنصرهمش، لا تنصرهم ضد المسلمين. نعم. وتكلمنا عن الولاء والبراء عدة مرات، أقسامهم إلى آخر أقسامهم. طيب، ثانيا من الظلم موالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن لا يجوز موالاة الأعداء، أعداء الله والرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء المؤمنين. الفائدة الثالثة: محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل محبة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. لازم نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من والدين تاعنا. كيف تحبهم أكثر من والدين؟ تحبوا أكثر من والدين إذا أمرك الوالدان بشيء فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، من تقدم؟ هنا يبان المحبة، هنا تبان المحبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك: مروا أولادكم بالصلاة لسبعين. تقول: لا لا ما نزال صغير، خليه صغير. هنا من فعل هذا فقد قدم حب الولد على حب الرسول عليه الصلاة والسلام والناس أجمعين. لازم تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من والديك، ولهذا ما تحلفش بوالديك. روح يقول: كان نحب والدي، نحب يما، يما هي كل شيء في حياتي. ولهذا يحلف بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن إذا حالفت بالوالدين معناتها قدمت حبهما على حب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا معنى المحبة. إذن المحبة تكون محبة الله والرسول عليه الصلاة والسلام بتقديم ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكراهة ما يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والذوات والصفات. واحد يقول لك: علاه تكره الخمر؟ يقول لك: نكره عندك بكر ريحة تاعو ما تعجبنيش. لا، اكرهه لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكره الخمر وحرم الخمر. لماذا تكره الكذب؟ يقول لك: أنا ما نكذبش خاطر أنا راجل، أنا ما نحبش الناس يقولوا علي نكذب. لا، اكره الكذب لأن الله يكره الكذب والرسول صلى الله عليه وسلم يكره الكذب. لماذا تحب الصلاة؟ لأن الله يحب الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الصلاة. لماذا تحب الجنة؟ يقول: الجنة مليحة يعيشوا فيها نحب الجنة نعم نعيش فيها إن شاء الله، ولكن لأن الله يحبها وأمر بالسعي إليها. طيب هذه الفائدة الثالثة. ثم قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره، يعني نتركها إن شاء الله في الدرس القادم. في أسئلة؟ عندنا أسئلة قديمة كان يسألك سؤال في الدرس، هل صلاة تحية المسجد واجبة؟ لا ليست واجبة، لكنها سنة مؤكدة، هذا هو القول الصحيح، سنة مؤكدة. ما هي الأسباب المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر؟ الأسباب ترك المعاصي، وكذلك خاصة الغيبة والنميمة، كذلك النوم مبكرا وجعل الأسباب التي توقظك من منبه أو جار أو أهل، كذلك العشاء المتقدم وتخفيف العشاء، وكذلك من استطاع أن يستعين بالقيلولة في النهار ولو 10 دقائق ولو نصف ساعة ولو ربع ساعة، عاون نفسك، يقولك أنا خدام، طيب عندك هذاك الوقت على الطعام حط هيدا راسك، أو إذا ما قدرتش وأنت جالس فتعين نفسك على استيقاظ بإذن الله. نعم. امرأة نفست في رمضان فهل تقضي أو تفدي؟ امرأة نفست في رمضان إذا كان أصبحت ترضع فتفطر من أجل الرضاع فلا تقضي، وإنما عليها ماذا؟ الفدية. أما إذا نفست ولم ترضع ما كانش ترضع، نفست وبعد ما رضعش مثلا الولد ما يشرب عن الحليب ولا مات ولا وأفطرت من أجل النفاس، فهذه لما تطهر تقضي بعد رمضان. نعم. هل يجوز التعامل بما يسمى لونساج؟ لونساج. طيب تشغيل الشباب، هذا تشغيل الشباب أيها الإخوة أزيل عنه فيما سمعته، أزيل عنه المطالبة بالزيادة، أنت مثلا أقولك 100 مليون سنتين ترد 100 مليون، أما الزيادة فإدارة تشغيل الشباب هي التي تعطيها للبنك، ما دام البنك للدولة وتشغيل الشباب هذا مكتب تشغيل الشباب للدولة فالزيادة ليست ربا، هذه الزيادة ليست ربا، لأن مكتب تشغيل الشباب زائد البنك يعتبر شخص واحد، أنت تتعامل مع شخص واحد، فالمهم أنت ترد فقط ما أعطوك فهذا ليس ربا، وقد أفتى بهذا جمع من العلماء، مش أبو سعيد قال عاش ما تقولوش أو حل للربا، لأن هذا. أما لو كان البنك ليس للدولة فأصبح ثلاثة تتعامل مع اثنين فهنا لا يجوز، والله أعلم. إنسان ينظر كثيرا إلى النساء علما أنه يعمل في مكان يعج بالمتبرجات، النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، ما تحققش، كنت تمشي رأيت امرأة جات عينك فيها لا تحقق، اصرف بصرك، وعليك أن تتزوج، سارع بالزواج، وما تستناش حتى يكون عندك فيلا وفيها مسبح فيها طابقين وفيها جاراج تاع كاميو تاع سيارة، بس تتزوج، ما راح تتزوج، تقعد هاي اتقي الله ما استطعت، وإذا ما استطعت تتزوج ما عندكش التكاليف ما عندكش المصاريف فعليك بماذا؟ بالصيام. نعم، وابتعد عن مخالطة النساء إلا للحاجة مع أمن الفتنة. ما تطلقش روحك، كاين بعض الناس يقول لك هذا غالب، وبعد يقصر مع قدورة وعمرة وزبيدة، يقول لك علاه تقصر معها؟ يقول لك كي أختي، هي باقا عليك أختك، أختك تقصر معها أنت في الدار، جيت تهضر معك أنت ما تهضرش معايا، والأخرى مرحبا، ما تقصرش، هذا هو. وإنسان يدعي ربي سبحانه وتعالى. هل يجوز أن يحب خلقا حسنا في كافر؟ الخلق الحسن لا تحبه في كافر، وإنما تحب الخلق لأنه من أخلاق الإسلام، فلا تخش هذه الحب وخاطر في عنده ولا لا. والمهم يعجبني أن ذلك الكافر عنده شهامة، عنده بطولة، لكن لا تحبه من أجل ذلك. ما حكم المرأة تضع الرموش البلاستيكية؟ ما يجوز الرموش تاع العينين يدخل في الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والموصولة. ما حكم المرأة تشرب حبوب منع الحمل لكي لا تفطر في رمضان وتصلي التراويح؟ يجوز لكن مع كراهة، على المرأة أن تبقى طبيعية، لأن هذه الحبوب ممكن يديرونها يخلطونها الدواء تاعها، لكن لو فعلت ذلك وما جاتهاش الدورة وصامت يجوز. نرجو منكم الدعاء لي وللمسلمين لقضاء الديون، اللهم اقض عنا وعن جميع المسلمين ديوننا يا رب العالمين. هل المرأة بعد وفاة زوجها تخرج من البيت أثناء العدة؟ ما تخرجش من البيت إلا في النهار للحاجة التي لا يستطيع غيرها فعلها، مثلا تحاليل طبية، تقولش لوليدها روح انت دير التحاليل في مكانك، كيف انت غير ممكن للحاجة. وفي الليل لا تخرج إلا للضرورة، ضرورة، فما تخرج تموت، أما رايحة جاية لا، تصبر 4 أشهر و10 أيام. وهل يزورها أقاربها؟ نعم يزورها أقاربها من الرجال المحارم في بيتها. هل صحيح أن الإنسان يوم القيامة يأخذ الله تعالى من جميع أعماله الصالحة ويقتص منها إلا الصوم؟ الله تعالى قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الأعمال كلها بينها الله أن الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصيام ما بيناش ربي شحال، على تركه مفاجأة صارة يوم القيامة، هذا المقصود. نعم. هل إذا هناك سلعة غالية جدا نتركها لكي ترخص؟ مليح صحيح، لا يتبعوك الناس، بديش كما قصة الفيل، تعرفوا قصة الفيل، الفيل والفيلة تعرفوها، روح وحدك ما تصير روح وحدك، يقول لك القاطع وبعد هو يروح يشري السلعة هذه. هل يجوز المرأة تذهب إلى العمرة بدون محرم؟ لا يجوز. بعض الناس يقول قدبيره معلق بالعمرة، ما عندكش محرم، كيف عندك؟ الصبر يحتاج ربي يجيب لك محرم فوق 45 سنة ولا تحت 45 سنة، ما دام امرأة لا تذهب، هذا هو القول الصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء. أما من يفتي للناس 50 سنة و40 سنة ما عليش تروح، هذا لا يرى يفتي ولا ويتحمل المسؤولية أمام الله. نعم. هل يأتي الإنسان بعمرة عن أبيه في مكة؟ هناك من يفتي بهذا، لكن الصحيح أن العمرة تجيبها من بلادك على أقاربك أو على من تريد له العمرة، وليس تخرج من مكة تجيب عمرة على من مكة على 10 كيلومتر عمر على عمك بعد على خالك على جداتك رايح جاي رايح جاي، هذا خطأ. نعم. سمعت إماما يقول إن الله يتكلم باللغة العربية في الجنة والملائكة تتكلم بالعربية في القبر، تسأل من ربك ما دينك. هذا الإمام روح له قل له ما هو دليلك إماما، قل ما هو الدليل باللي ربي يوم القيامة نحن نتكلم باللغة العربية. الله أعلم، هذا أمر غيبي. المهم دخلوا الجنة إن شاء الله بعد سهل سهل. إذا قبل الرجل زوجته في رمضان أو داعبها ولكن لم يخرج، نعم، الأفضل للشاب والذي لا يملك نفسه أن لا يقبل، لكن لو قبل ولم يخرج منه شيء من المني فصيامه صحيح، أما لو خرج له مني فراح له النهار لازم يقضيه. هل الزواج من الكتابية صحيح في هذا الزمان؟ مع أن أغلب الدول الكافرة تركوا هما مدام يدعيوا بالنصارى. الله تعالى اشترط العفة، يعني المرأة النصرانية الكتابية إذا تزوجتها كان شرط واحد، وش هو الشرط؟ تكون عفيفة ماشي تيجي تروح معها. والآن وين تصيبها؟ قليل، كاين بصح قليل جدا قليل جدا. وما عندهم بالعكس الطفلة كي تشوف يشوفوها من خالد شرجال يقولوا هذه يدوها الأمراض النفسية، شو هذا معقدة مسكينة. الله المستعان. هلا ذكرتنا بما كان يفعل الصحابة في شهر رجب، وراء شهر رجب، شهر رجب وشعبان من عبادات وأعمال صالحة. نعم، السلف الصالح كانوا يستعدون لرمضان في خاصة في شعبان بكثرة قراءة القرآن الكريم وبالصيام، لكن الصيام لما شمول في صوم إذا انتصف شعبان يتوقف عن الصيام، أما اللي مول في صوم الدين الخميس، مول في صوم يوم يوم يفطر يوم، مول في صوم ثلاثة أيام من كل شهر فلا مانع يكمل الصيام، أو عنده قضاء أو عنده نذر أو عنده كفارة. أما إنسان موش مول في صوم يصوم النصف الأول من شعبان بعد ذلك لا يصوم، هذا الأفضل يعني. نعم، في النصف من شعبان، في النصف من شعبان الله تعالى يغفر للمسلمين إلا من كان متشاحنا. أغلبية الناس هل هناك دليل في الكتاب والسنة أن هذا الذل الذي يعيشه المسلمون سينزع عنه؟ حصل عشان ضلنا من مرة ضلنا خوطب وخلافة كما جيت انت يا المستقبل للإسلام، ما تخافش هو جاي هو جاي وجاي الخير. أما كنا قاعدوا هكذا يجي نهار للمسلمين كما كنت تشوفوا الآن رئيس الاستعماري كان قاعد في الفوتي ويعطي بالأوامر والناس تخاف، راح يجي المسلمين يقولوا هكذاك وأكثر هكذاك وأكثر بصح كي نسقموا رواحنا. أما هذا الأخلاق اللي رانا فيها هذا ربي سبحانه وتعالى ما عندوش البيصلة، تخدم يعطيك ما تخدمش ما كاش كاش بيصلة، تخدم سقم روحك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مثلا بكري الناس الصالحين كي يفتح الدكان تاعه يدخل المشتري يقول له كم هذه السلعة، يقول له يا أخي أنا استفتحت جاري مازال ما استفتحش روح شري من عنده. كي نقول له هكذا أبشره. كذلك كي نقول له نخرج من الجامع خاصة يوم الجمعة كيما ندخله أبشره هذوك لا لا، كي ندخلوا الجامع ندخلوا عاقلين، لا لا كي نجو خارجين كل ما تتشبهك يطلع لك فوق راسك يطبع فيك منه يطبع فيك منه ويظلم. فهو جاي الخير إن شاء الله جاي، بشرنا الله والرسول صلى الله عليه وسلم لكن بالأعمال. نعم، كثير من الناس لا يعلمون عن الجنة إلا الشيء القليل ولهذا لا يتشوقون إليها، فما الحل؟ الحل هو التذكير بها، هو الإنسان يقرأ الأحاديث والآيات والكتب اللي تتكلم عن الجنة وتحذر من النار ويبشر الناس بها. أسئلة كثيرة. هذا يا جبنا حديث تاع الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع إلى آخره. هذا الحديث الطويل يعني يقول ما تشاركش في الفتن. كل ما تكون بعيد عن الفتن. ما معنى الفتن؟ الحروب الأهلية لا غير سيلي، الحرب بين الشعب الواحد، هذا معنى الفتنة. بعض الناس يسمع الفتنة لا غير سيلي، الحرب الأهلية المخلطة، خلطها لا تتخلط، هذه تحكم تتخلط ما تشاركش فيها. كل ما تكون بعيد، إذا كنت قاعد خير ما تكون واقف، إذا كنت مضطجع خير ما تكون قاعد. كل ما تكون بعيد عليها كل ما تسلم منها. هذا المقصود بهذا الحديث وقد شرحناه عدة مرات والحمد لله. يعني كي تسمع فتنة ما تروحش تشارك، ما تروحش تشوف، يعني كاين من المظاهرة والخلاط والدور وكل، فبعض الناس يقول نروح نشوف برا، ما تروحش تشوف، خاطر تروح تشوف تتصيب روحك الداخل تضرب ولا يضرب. يعني هذا في الخلاط بين المسلمين. نعم. ما حكم استعمال البخاخ للصائم؟ البخاخ جائز لأنه ما يفطرش، لأنه عبارة عن رذاذ ينزل إلى الصدر ويوسع الشعب الصدرية باش يتنفس مليح مريض الربو. نسأل الله تعالى الشفاء لنا ولجميع المسلمين. هذا تعلقنا كيف كيف كما مزج. طيب هذا سؤال على أمر خاص. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.